الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. الله يا سيدنا. الله أكبر. الله الله الله الله الله. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يا حبيبي الله. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ورزقناهم من الطيبات. يا سيدنا الله. ورزقناهم من الطيبات. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. لا Oh, وإذا لاتخذوك خليلا وإذا لاتخذوك خليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات يا حبيبي إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إذا لأذقناك ضعف الحياة وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا أقم الصلاة أقم الصلاة

كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن ومن الليل فتهجد به نافلة لك فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قل جاء Thank you. عليك يا رب. وإذا مسه الشر كان يئوسا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا نستمع وننصت إلى تلاوة مباركة من أي ذكر الحكيم من القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد في ختام احتفال الإذاعة بغرة شهر جماد الآخرة، نقلناه لكم من ساحة مسجد